ومعكم الشريط الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكما اتفقنا بالأمس أن القراءة راح تكون بمشيئة الله في تكملة شرح العلل، شرح علل الترمذي لابن رجب رحمة الله عليه، وأيضا راح يكون القراءة كذلك أو راح تكون القراءة كذلك أيضا في جامع الترمذي في أبواب صفة الصلاة. نعم، لعلك تقرأ لما شرح العلل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال ابن رجب: القسم الأول في معرفة مراتب أعيان الثقات الذين تدور غالب الأحاديث الصحيحة عليهم، وبيان مراتبهم في الحفظ، وذكر من يرجح قوله منهم عند الاختلاف. أصحاب ابن عمر أشهرهم سالم ابنه ونافع مولاه، وقد اختلفا في أحاديث ذكرناها في باب رفع اليدين في الصلاة، وقفها نافع ورفعها سالم. وسئل أحمد إذا اختلفا فلأيهما تقضي، فقال كلاهما ثبت، ولم يرى أن يقضي لأحدهما على الآخر. نقله عنه المروذي ونقل عثمان الدارمي عن ابن معين نحوه، مع أن المروذي نقل عن أحمد أنه مال إلى قول نافع في حديث من باع عبدا له مال أو وهو وقفه. وكذلك نقل غيره عن أحمد أنه رجح قول نافع في وقف حديث فيما سقت السماء العشر، ورجح النسائي والدارقطني قول نافع في وقف ثلاثة أحاديث فيما سقت السماء العشر، وحديث من باع عبدا له مال، وحديث تخرج نار من قبل اليمن. وكذا حكى الأثرم عن غير أحمد أنه رجح قول نافع في هذه الأحاديث وفي حديث الناس كإبل مئة أيضا، وذكر أن عبد البر وذكر ابن عبد البر أن الناس رجحوا قول سالم في رفعهما. نعم، أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعندما شرح الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه كتاب العلل الصغير للترمذي، والترمذي له كتابان في العلل، العلل الكبير وهذا في ذكر أحاديث معللة، يرى أنها معللة، وهذا الكتاب مرتب أو رتب على الأبواب الفقهية، فذكر الأحاديث التي هي معلولة في باب الطهارة ثم الصلاة وهكذا. وله أيضا العلل الصغير، والعلل الصغير تكلم على شرطه في كتابه الجامع، وتكلم أيضا على جرح الرواة وتعديلهم، وتكلم أيضا على بعض القضايا في الحديث من كون الحديث غريب وما شابه ذلك، فتكلم على بعض الاصطلاحات في كتابه الجامع. والحافظ بن رجب رحمة الله عليه شرح كتاب العلل الصغير، وشرحه تبعا لشرحه لجامع الترمذي، عندما انتهى من شرح جامع الترمذي شرح العلل الصغير، ولكن شرحه على الترمذي ضاع أو أكثره ضاع، ولم يبقى إلا أحاديث قد شرحها، أو لم يبقى منه إلا شيء يسير. ومما بقي من هذا الشيء اليسير هو شرحه للعلل الصغير، وهذا الكتاب من أنفس ما كتب في بيان طريقة المتقدمين، فإن طريقته رحمة الله عليه أنه يذكر كلام الحفاظ ممن تقدم، كلام الإمام أحمد أو ابن المديني أو يحيى ابن معين أو البخاري أو مسلم أو أبو زرعة أو أبو حاتم وغيرهم من كبار الحفاظ، ثم بعد ذلك يلخص كلامهم ويقعد القواعد ويفرع التفريعات. فكتابه كتاب نفيس. وعندما انتهى من شرح العلل الصغير أتبعه بتتمة وتكملة وفوائد وقواعد وضوابط يحتاج إليها طالب العلم المتخصص في الحديث. نعم، فابتدأ أو ذكر هذه المقدمة وجعلها على قسمين، أو هذه التتمة بالأحرى جعلها على قسمين. القسم الأول فيما يتعلق برواة المشاهير وأصحابهم، ثم القسم الثاني فيما يتعلق برواة الثقات الذين ضعفوا في بعض حديثهم، ثم ذكر بعض الفوائد والقواعد. وفائدة هذا القسم الأول الذي معنا فائدته عظيمة، وذلك أنه ينبغي لطالب العلم في الحديث أن يبدأ بالصحابة رضي الله تعالى عنهم ومعرفتهم ومعرفة أصحابهم، لأن في الحقيقة الطرق، لأن الحديث له طرق مسلوكة، الصحابي له أصحاب، والواحد من هؤلاء الأصحاب له أيضا أصحاب، وهكذا. فمثلا أبو هريرة له أصحاب كثر يروون عنه، فينبغي معرفة هؤلاء الأصحاب، ومن هو أثبت الناس في أبي هريرة، ومن هو المكثر عنه، ومن هو المقل، حتى يعرف طالب العلم الحديث الصحيح من الضعيف، يعرف المحفوظ من الشاذ، والمعروف من المنكر، ثم يعرف أيضا أصحاب هؤلاء الأصحاب. فمثلا أبو هريرة كما تقدم له أو يروي عنه أناس كثر، على رأسهم أبو صالح ذكوان السمان، ومحمد بن سيرين، والأعرج عبد الرحمن بن هرمز، وسعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، وهمام بن منبه، وغيرهم ممن يروي عن أبي هريرة. وأغلب حديث أبي هريرة إنما يدور على هؤلاء، وتجد الواحد منهم روى عنه الكثير، روى عن أبي هريرة، ثم بعد ذلك أيضا لهؤلاء أصحاب وتلاميذ. فمثلا أبو صالح ذكوان السمان له تلاميذ من هؤلاء التلاميذ الأعمش، وقد روى عنه أكثر من 1000 حديث. وكذلك أيضا ابن أبي صالح سهيل بن أبي صالح، وقد أكثر أيضا عن أبيه. ثم مثلا محمد بن سيرين له أيضا تلاميذ وأصحاب، منهم هشام بن حسان أكثر عن محمد بن سيرين، ومنهم مثلا أيضا أيوب بن أبي تميم السختياني أكثر عن ابن سيرين، وهكذا. ثم إذا جئنا مثلا إلى عطاء بن أبي رباح، تجد أن مثلا ابن جريج أكثر عن عطاء بن أبي رباح. مثلا إذا جئت إلى الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، تجد أن أيضا أبو الزناد عبد الله بن ذكوان قد أكثر عن أبي هريرة، تجد أن عبد الله بن ذكوان قد أكثر عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، وهكذا. فهذه هي الطريقة المثلى في معرفة الأسانيد التي تدور عليها الأحاديث الصحيحة. وفي الحقيقة أن علم الصناعة الحديثية والجرح والتعديل والشذوذ والعلة إنما هي مبنية على أمور، منها هذا الأمر المهم، وأن طالب العلم ينبغي لا يبتدأ مثلا من شيوخ الأئمة، لا يبتدأ مثلا من شيوخ البخاري أو شيوخ الإمام أحمد أو شيوخ أبي داود، أو مثلا فوق هؤلاء شيوخ الطبراني أو الدارقطني أو شيوخ البيهقي، لا، وإنما يبدأ بالصحابة وتلاميذ الصحابة وتلاميذ تلاميذ الصحابة، وهكذا. فهؤلاء هم اللي تدور عليهم الأحاديث، فلذلك الحافظ ابن رجب ذكر هؤلاء، وذكر عبد الله بن عمر، وأنتم تعلمون أن عبد الله بن عمر مكثر من 7 المكثرين عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من 3 بعد أبي هريرة، أبو هريرة أكثر من 5000 حديث، وبعد 3 أنس وابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهم، ثم بعد ذلك أبو سعيد وجابر بن عبد الله وابن عباس. فهؤلاء مكثرين جدا، هؤلاء هم أكثر من روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فبدأ بأصحاب عبد الله بن عمر، ثم ذكر أن لعبد الله بن عمر ذكر له أصحاب، واختار منهم 2 اللي هم أشهر من روى عن ابن عمر، وهما سالم بن عبد الله بن عمر ونافع مولى عبد الله بن عمر والحافظ ابن رجب يذكر أمثلة حتى أن طالب العلم يسير على هذه القواعد وهذه المناهج ولا يستقصي الحافظ ابن رجب، وإنما ذكر أمثلة وذكر تقعيدات، وعلى طالب العلم الحديث أن يستوفي ما كان مثل هذه القواعد والتقعيدات والأمثلة. ونحن بمشيئة الله في هذا الدرس راح نمر على هذه الأشياء باختصار، وراح نذكر بمشيئة الله الخلاصة. وأهم شيء عندنا لا يكون بس هم الواحد منا يعرف النتيجة، لا، وإنما المقصود لماذا ذكر ابن رجب هذه الأمثلة، ما الفائدة، ما فائدة ذلك. وكما ذكرت أن طالب العلم حتى تكون له مقدمة في الرجال يبدأ بالمشاهير الصحابة، ثم مشاهير تلاميذ الصحابة، ثم مشاهير تلاميذ التلاميذ، وبالتالي يكون قد أحاط، ترى بعد ذلك يكون قد أحاط بمجموعة كبيرة من الحديث، ويكون أيضا عرف الأحاديث الصحيحة من الأحاديث المعلولة، والأحاديث المحفوظة من الأحاديث السقيمة. فأقول هذا هو فائدة ذلك، فينبغي الانتباه لهذا الشيء. فإذا عندنا الرواة على قسمين، قسم مكثرين جدا من الرواية، وقسم مقلين، وهذا يشمل الصحابة ويشمل من أتى من بعد الصحابة. وكما تقدم أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم منهم من هو المكثر ومنهم من هو المقل ومنهم من ليس له رواية، هناك كثر من الصحابة ليس لهم رواية. فعندما نعرف المكثر نهتم بالمكثر من حيث الصناعة الحديثية، ولا ما في شك ينبغي معرفة الصحابة ومكانتهم وطريقتهم وسيرتهم، لكن نحن نتحدث الآن عما يتعلق بالصناعة الحديثية. ثم كذلك أيضا غير الصحابة، كما ذكرنا من روى عن الصحابة وهلم جرا منهم من هو المكثر ومنهم من هو المقل. فالمكثر نتعرف عليه، ثم أن هذا المكثر نتعرف على تلاميذه، وإذا تعرفنا على تلاميذه وتلاميذ تلاميذه نكون قد أحطنا بمجموعة كبيرة من الأحاديث والطرق. وترى كثير ما يدور علم العلل على هذا الشيء، فهذه فائدة ذكر ابن رجب لهذا القسم في كتابه شرح العلل. فهنا اختار عبد الله بن عمر كما تقدم هو مكثر، وأرواة عن عبد الله بن عمر أيضا كثر، لكن تجد أن هناك منهم اثنين مكثرين عنا جدا، وأغلب حديث ابن عمر يأتي من طريق الاثنين. ثم أن أيضا سالم ونافع، نافع روى أكثر بكثير عن سالم، فنعرف أصحاب سالم وأصحاب نافع، وإذا عرفوا مئات الأحاديث نكون قد عرفناها. فهذا هو فائدة ذلك، وبالتالي أن هذا الأمر يقرب لك، يقرب لك البعيد ويختصر لك الكثير بالقليل. عندما ذكر سالم ونافع ذكر أن مختلف في أحاديث، طبعا سالم ونافع اتفق في أحاديث وهذا هو الأصل، واختلف في أحاديث. فذكر أن أهل العلم في الأحاديث التي اختلف فيها انقسموا ثلاثة أقسام، قسم رجح سالم، وقسم رجح نافع، قال سالم أفقه من نافع وهو ابن لعبد الله بن عمر وأجل فيقدم، وقسم قدم نافع، قال لأن نافع مكثر جدا عن عبد الله بن عمر وهو قد روى أكثر من سالم بكثير، إذن قدم نافع، وهذا ما مال إليه الإمام أحمد. وقسم قال لا، إنما من أتى بزيادة علم هو المقدم، وهذا أيضا أحد أقوال الإمام أحمد، وهذا هو الأرجح، وهذا أيضا جاء عن يحيى بن معين. لماذا هذا هو الأرجح؟ لأن كل من سالم ونافع هما أئمة أجلة فضلة، ففي هذه الحالة من يكون عنده زيادة علم هو المقدم. لكن لو كان أحدهم أوثق من الآخر وأضبط وأحفظ يقدم من؟ يقدم الأضبط والأحفظ. هذا على قسمين، هذا الأمر على قسمين، إما أن يكون هؤلاء المطلوب الترجيح بينهما كلاهما في درجة واحدة أو متقاربان من حيث الجلالة والإتقان والحفظ، فهنا من عند زيادة علم هو المقدم. وقسم لا، هناك من هو أحفظ من الآخر، هناك من هو أحفظ من الآخر. يعني مثلا أصحاب أبو إسحاق السبيعي، أبو إسحاق السبيعي له أصحاب، فمن أصحابه شعبة والثوري، ومن أصحاب أيضا إسرائيل وزهير، زهير بن معاوية وإسرائيل حفيده، وزائد بن قدامة. أثبت هؤلاء في جدة، أثبت هؤلاء عفوا في أبي إسحاق هو إسرائيل، ولذلك اعتمد عليه البخاري، اعتمد عليه البخاري في حديث أبي إسحاق. ولماذا اعتمد عليه البخاري؟ لأن أبا إسحاق السبيعي تدور عليه حديث كثيرة جدا، فعندما يعرف أبو إسحاق السبيعي وتلاميذه ومن هو المقدم فيهم خلاص أحطنا بمجموعة كبيرة من الأحاديث، وبالتالي هذا البعيد قرب، وهذا الكثير قل، وهذا المنتشر اختصر. فهذه فائدة ذلك. ولذلك يخطئ الآن من بعض طلبة العلم في الحديث، قد يبدأ مثلا شيوخ البيهقي ولا شيوخ الطبراني. أنت إذا كنت بتبدأ شيوخ البيهقي أو الطبراني، واحد بعد ذلك تنزل إلى شيوخ شيوخه، واحد في الحقيقة ما ينضبط لك الأمر وتحتاج إلى وقت طويل جدا. لكن ابدأ بالصحابة وتلاميذ الصحابة وهكذا. نعم، فكما ذكرت إذن الرواة على قسمين، إما أن يكون مكثر أو يكون مقل. هذا المكثر نهتم فيه ونعرف أصحابه، ثم أن هؤلاء الأصحاب إما أن يكونون في درجة واحدة ولا يكونون في درجات متباينة. فإن كانوا في درجة واحدة عندما يختلف نقدم من معه زيادة علم هو المقدم، وأما إذا كانوا في درجات متباينة فالأحفظ والأوثق هو المقدم. فمثلا في أصحاب أبي إسحاق السبيعي لو خالف مثلا زايد بن قدامة، لو خالف مثلا إسرائيل، أو لو خالف مثلا سفيان الثوري وشعبة، لا شك أن سفيان الثوري أو شعبة أو إسرائيل يقدمون على زايد بن قدامة. لكن عندما يكون شعبة والثوري هم الذي اختلف وليس هناك دليل واضح يبين خطأ الواحد منهما، فهنا يكون من معه زيادة علم هو المقدم، لأن هذا حفظ. يعني مثلا في زيادة الإمام مالك في حديث أبي سعيد الخدري أن الرسول عليه الصلاة والسلام فرض صدقة الفطر صاع من طعام على الذكر والأنثى إلى آخره، زاد الإمام مالك قال من المسلمين، فقيدها بأهل الإسلام، قيدها بأهل الإسلام، زيادة مقبولة، لأن الإمام مالك غاية في الحفظ والإتقان، وقد تابع أيضا غيره. لكن مثلا زيادة محمد بن عوف الحمصي في حديث علي بن عياش عن شعيب بن أبي حمزة عن ابن المنكدر عن جابر إنك لا تخلف الميعاد، هذه زيادة شاذة، لأن جمع من الحفاظ قد رواها ولم يذكرها. فهنا ينبغي الانتباه لهذا الأمر. ثم ذكر حديث، ولعل يتكلم بس على حديث واحد حتى لا يطول بنا الكلام، ولا في الحقيقة يا أخوان هذا الكلام الذي ذكر أبو رجب يحتاج إلى شرح أكثر من هذا، والكلام على الحديث يحتاج أيضا، لكن لعلنا نختصر حتى نأخذ المنهج والطريقة، وهذا هو الأساس. أهم شيء الإنسان يعرف المنهج والطريقة حتى هو يسير. أنت إذا عرفت المنهج والطريقة سرت، وأما إذا أردت أن تحفظ الجزئيات ولا تعرف المنهج والطريقة، إذا ما كنت هذا حافظ من قبل ما راح تعرف. لكن إذا كان عندك المنهج والطريقة، لو حتى ما كنت تعرفه من قبل، عندك منهج وطريقة تسير عليها. فلعل نأخذ حديث من هذه الحديث. فذكر ابن رجب رحمة الله عليه، ذكر عن الإمام أحمد أن نافع وقف في حديث فيما سقط السماء العشر. هذا الحديث في الحقيقة قد جاء عن سالم وجاء عن نافع. جاء عن سالم من حديث الزهري عنه عن سالم عن ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فيما سقط السماء العشر، وهذا مخرج في الصحيحين. وجاء عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه من قوله، فتجد أن هناك اختلاف في رواية سالم أن عن ابن عمر أن هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما في رواية نافع أن هذا من كلام عمر رضي الله عنه. وهنا قلنا حنا بما أن سالم نافع في درجة واحدة، إذن من كان مع علم هو المقدم، ولا شك أن الذي مع علم هنا إنما هو سالم، لأن قال عن ابن عمر عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وطريق نافع أيضا لا نضعفه، نقول أنه لا يستبعد أن عبد الله بن عمر قد حمل هذا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وأيضا حمل هذا عن والده عمر بن الخطاب، وعمر أخذ هذا أيضا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن عمر ما يمكن أن يقول أن زكاة هذا الشيء كذا وكذا بدون توقيف من الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا ما في اختلاف بين رواية سالم ونافع في هذه الطريقة التي ذكرناها، وأن رواية سالم هي المقدمة لأن مع زيادة علم، وحتى رواية نافع ليست هي خطأ أيضا، لأن نافع أيضا غاية في الجلالة ولا عندنا دليل في تضعيفه، وقال الخليل إن نافع لا يعرف أنه أخطأ. نعم. وكذلك أيضا في حديث من باع عبدا له مال، وأيضا حديث تأخذ نار من قبل اليمن، أيضا الزهري روى عن سالم عن ابن عمر عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ونافع جعله عن ابن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب، فأيضا يقدم قول سالم لأنه معه زيادة علم. نعم. لعل نقتصر على هذا. ثم قال أصحاب نافع مولى بن عمر، تلاحظون ابو رجب بدأ بعبد الله بن عمر، ثم بعد ذلك ذكر أصحابه، ثم بعد ذلك نزل إلى أصحاب أصحابه اللي تدور عليهم الأحاديث. وكما قلنا لماذا ذكر هذا؟ لأن هؤلاء تدور عليهم الأحاديث، ألاف الأحاديث تدور على أصحاب نافع، من مالك كما قال البخاري سلسلة الذهبية مالك عن نافع عن ابن عمر، ومن عبيد الله ابن عمر، ومن أيوب عن نافع عن ابن عمر، وهكذا كما سوف يأتي. نعم. قال تقدم قول تقدم عن علي بن المديني رحمه الله أن قسمهم سبع طبقات، وذكر أن أعلاهم أيوب السختياني وعبيد الله بن عمر ومالك وعمر بن نافع. ألا إما كما تقدم أن في أصحاب الراوي المكثر من الحديث كما قلنا ينتبهون لأصحابه، فيقسمون إلى طبقات، من هو الأحفظ والأتقن. فائدة هذا كما ذكرت قبل قليل عند الاختلاف، ويحصل اختلاف حتى يعرف ما هو الراجح من المرجوح وما هو المحفوظ من عدمه، فهذا هو فائدة ذلك. وإذا رجعتم إلى كتب العلل تجدون أنها مبنية على ذلك، تجدون أن كثير من الأحاديث المعللة إنما هي مبنية على ذلك. وتجدون أيضا مثلا عندما يقول أبو حاتم وأبو زرعة هذا حديث باطل، يأتي الواحد اللي ما عنده معرفة بهذا يظن ينظر في الإسناد، إسناد كأنه صحيح، هو في الحقيقة معلول. لماذا هذا خفي عليه؟ لأنه ما عرف طريقة الأئمة. فتجد أن هذا الحديث تفرد به شخص وهو ليس معروفا برواية عن فلان، يعني مثلا سعيد بن بشير عندما روى عن قتادة، سعيد بن بشير من أصحاب قتادة، قتادة مكثر من الحديث، روى عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأسماء إذا بلغت المرأة المحيض لا يصح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها، أشار إلى الوجه والكفين. هذا الحديث إذا نظرنا هذا إذا نظرنا إليه لوحده، يعني قد يأتي واحد يقول هذا إسناد لا بأس به، ويقول له شاهد عند البيهقي من حديث أسماء بنت عميس، إذن بالتالي حسن، هو حديث باطل، كل علة موجودة في الأرض موجودة في هذا الحديث. وذلك أنا ما انتبه إلى إذا جيت إلى هذا الحديث. أولا أن الوليد بن مسلم قد روى عن سعيد بن بشير، والوليد بن مسلم معروف بالتدليس ولم يصرح بالتحديث. ثم أن سعيد بن بشير فيه ضعف وله منكرات كما تكلم فيه الإمام أحمد وغيره. ثم أن أصحاب قتادة قد خالفوه فأرسلوا الخبر. ثم أن قتادة أيضا، طبعا أصحاب قتادة الثقات، قبل أن نسترسل أصحاب قتادة الثقات، قتادة له أصحاب وهؤلاء على درجات. الدرجة الأولى من أصحاب قتادة بن دعامة أولا شعبة وهشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة، هؤلاء الثلاثة مقدمين في أصحاب قتادة. ثم بعد ذلك يليهم أبان بن يزيد وهمام، وكذلك أيضا حماد بن سلمة. ثم بعد ذلك يليهم أيضا درجة أخرى سعيد بن بشير من أصحاب قتادة المتأخرين، المتأخرين في الحفظ والإتقان عن قتادة. فأولا تفرد عن قتادة بهذا الإسناد بهذا اللفظ. ثانيا أن أصحاب قتادة الثقات الحفاظ قد خالفوه، فإذا أصبح هذا الحديث باطل، أصبح هذا الحديث باطل. فهذا هو فائدة ذلك، أصبح هذا الحديث باطل. هذا هناك من قوى، لماذا قواه؟ ما نظر إلى هالقضايا وهالمسائل، وإنما نظر إلى الإسناد لوحده ثم قال إن له أيضا شاهد. إذن هذا مع هذا أصبح حسن، هو حديث باطل. كما تقدم أصحاب قتادة الثقات من سعيد بن أبي عروبة وغيره قد خالفوا سعيد بن بشير. وأنت عندما يجي لك شخصين، شخص يقول لك كذا والثاني يقول لا ما حصل هذا الأمر، وإنما حصل كذا وكذا غير ما قلت، أنت تقدم من؟ أنت تقدم الأحفظ والمعروف عندك بالأمانة والنزاهة، والثاني معروف عندك بالخطأ والوهم وعدم التثبت. فكذلك هنا سعيد بن بشير رحمه الله ليس بالضابط ولا بالحافظ، له منكرات. ثم أن أيضا قتادة قد عن خالد بن دريك، وخالد بن دريك أيضا ليس بالمشهور وإن كان هناك من وثقه، ولا يعرف له سماع من عائشة، وتفرد أيضا عن عائشة. أيضا إذا جئنا لأصحاب عائشة، عائشة رضي الله عنها مكثرة من الحديث ولا غير مكثرة؟ مكثرة، لها أصحاب. أصحابها المقدمين أولا هم عروة بن الزبير التي عائشة خالته، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق الذي عائشة عمته، وكذلك عمرو بنت عبد الرحمن التي تربيت في حجر عائشة، والأسود بن يزيد النخعي الذي تقول عنه عائشة رضي الله عنها ما أحد في العراق أكرم علي من الأسود، فكان يأتي إذا جاء للحج ويسألها ويجالسها من خلف حجاب ويسمع منها ويستفيد منها رضي الله تعالى عنها. فأين هؤلاء الملازمين لعائشة؟ أين ابن أختها ملازم لها وسمع حديثها؟ وأين ابن أخيها القاسم؟ وأين من تربي في حجرها؟ وأين من يأتي إليها ويسألها وهي تثني عليه؟ ثم يأتي خالد بن دريك وهو من أهل الشام، وعائشة مدنية وهو لم يسمع منها وليس مشهور بالحديث وضبط روايته، ويروي عن هذا؟ لا شك باطل، لا شك باطل. أنت عندما يعني واحد من أهل العلم درس لمدة طويلة 50 سنة وما شابه ذلك، وله ناس لازموه وجلسوا معاه 20-30 سنة ونحو ذلك، ثم يأتي واحد ينقل عن هذا الشيخ نقل غريب وهو ما عرف أنه جالس، جال مرة ولا مرتين، بينما هناك من جالس 20-30 سنة، تقول أن هذا النقل مو صحيح. لو كان هالنقل بالفعل مو صحيح كان نقل أصحابه اللي ملازمينه حضرا وسفرا مثلا، وقد يلازمون أيضا حتى في بيته كما يلازمون أيضا في درسه، فتقول هذا اللي ما معروف بالتتلمذ على فلان ولا مصاحبته ولا مجالسته، من أين أتى بهذا الشيء؟ فتقولنا هذا خطأ وهم. فكذلك هنا خالد بن دويك ما معروف بمصاحبة عائشة ومجالستها والأخذ عنها، بل هو لم يسمع منها وهو من أهل الشام، فهذا يدل على بطلان هذا الخبر بطلانا واضحا، ليس له أصل، باطل بالكلية بالمرة. ثم يعني هناك من يقوي كل هذا، غفلوا عن المنهج الصحيح، في علم الحديث، علم الصناعة الحديثية، فصححوا حديث وهي باطلة، وأبطلوا حديث وهي صحيحة. فإذا لابد الإنسان يعرف المنهج الصحيح، منهج من تقدم من أهل الحديث هو المنهج الصحيح، لابد من معرفة هذا المنهج. فأقول برجب الآن قاعد يبين لنا ذلك، ثم ذكر فائدة هذا كما تقدم. طبعا لا شك أن أصحاب نافع المقدمين فيه مالك، الإمام مالك من أتقن أصحاب نافع، وعبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أيضا مقدم جدا في نافع، وهناك من قدم حتى على مالك، وكلهم في الذروة. كذلك أيضا ابن عون ويحيى بن سعيد الأنصاري وإسماعيل بن أمية، وإن كان هؤلاء يتفاوتون، فتلاحظون أن ابن المديني قسم هؤلاء إلى طبقات، وذكر أن يحيى بن معين قد خالفهم في ذلك، خالف علي بن المديني. ويحيى بن سعيد القطان أيضا له كلام قد يخالف أيضا شيء مما تقدم، لكن تجد أن هناك اتفاق بين هؤلاء الحفاظ على أناس مقدمين، لا يختلف أن مالك وأن عبيد الله بن عمر هؤلاء من المقدمين، ولا يختلف أيضا أن أيوب السختياني وكذلك أيضا يحيى بن سعيد الأنصاري وعبد الله بن عون أيضا هؤلاء من المقدمين، وإن كان الأول والثاني عبيد الله مع مالك هم مقدمين أكثر من الذين يلونهم، وهم كما ذكرنا يحيى بن سعيد الأنصاري وأيوب وكذلك أيضا عبد الله بن عون وهكذا. نعم، ولعلي يعني أقول بالنسبة لأختصر بالنسبة لأصحاب نافع أختصرهم إلى ثلاث طبقات، فأقول الطبقة الأولى من أصحابهم عبيد الله ومالك، ثم الطبقة الثانية عبد الله بن عون ويحيى بن سعيد الأنصاري وأيوب السختياني، ثم الطبقة الثالثة ابن جريج وموسى بن عقبة وإسماعيل بن أمية وأيوب ابن موسى والليث بن سعد، وكذلك أيضا طبعا ابن جريج في الطبقة الثانية، ابن جريج في الطبقة الثانية مع يحيى بن سعيد الأنصاري وابن عون. هذه الطبقات الثلاث إذا خالفت الطبقة الأولى، إذا خالفت الطبقة الثالثة الطبقة الأولى تقدم الطبقة الأولى، وتكون الطبقة الثالثة روايتها مرجوحة وشاذة معلولة، وهكذا. بعد أن ذكر أصحاب نافع وقسمهم إلى أقسام، ذكر هنا أصحاب عبد الله بن دينار، ولا زال هو في أصحاب عبد الله بن عمر، فبعد سالم ونافع يأتي عبد الله بن دينار في الإكثار عن عبد الله بن عمر، وهؤلاء الثلاثة ترى جل حديث ابن عمر يدور على هؤلاء الثلاثة. نعم، قال أبو جعفر العقيلي روى شعبة والثوري ومالك بن عيينة عن عبد الله بن دينار حديث متقاربة، عند شعبة نحو 20 حديثا، وعند الثوري نحو 30 حديثا، وعند مالك أيضا نحو ذلك، وعند بن عيينة 14 حديث. فأما رواية المشايخ عنه ففيها اضطراب. طبعا كلمة المشايخ أو الشيوخ عند أهل الحديث هذه لها عدة تفسيرات تختلف. نعم، قال فأما رواية المشايخ عنه، فالمقصود هنا بالمشايخ لما وصل درجة عالية من الإتقان والضبط، ففيها اضطراب. ثم ذكر منهم يحيى بن سعيد وعبد العزيز الماجشون وسهيل بن أبي صالح وابن عجلان محمد بن عجلان ويزيد بن الهاد. هؤلاء الثلاثة في الحقيقة فيهم تفصيل، يعني يحيى بن سعيد الأنصاري هذا من المتقنين من الحفاظ، لكن سهيل بن أبي صالح ومحمد بن عجلان هم أيضا عندهم متقان لكن ما بلغوا الدرجة العليا. فلا شك أن شعبة والثوري وابن عيينة ومالك كلهم مقدمين على هذه الطبقة. نعم، قال وهؤلاء الثلاثة رووا عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة حديث الإمام 74 شعبة. قال ولم يتابعهم أحد ممن سمينا من الأثبات، ولم يتابع عبد الله بن دينار عن أبي صالح عليه أحد. هذا حديث الإمام بضع وسبعون شعبة مخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة. وراوي لهذا الحديث عن أبي هريرة هو أبو صالح ذكوان السمان. وأبو صالح له أصحاب، وأصحابه هؤلاء على ثلاثة أقسام. الدرجة العليا من أصحابه هم في الحقيقة الأعمش، فهذا مكثر عن أبي صالح، وكذلك أيضا عبد الله بن الدينار أيضا معروف أيضا يروي عن أبي صالح. فالعقيلي رحمة الله عليه يقول أن أبا صالح ما روى عنه يعني جل أصحابه، وإنما روى عنه منهم عبد الله بن دينار، ثم أن عبد الله بن دينار له أصحاب. أصحاب عبد الله بن دينار الذين هم الطبقة الأولى وهم الثوري وشعبة ومالك وابن عيينة ما روى هذا الحديث، وإنما رواه الطبقة الثانية من يزيد بن الهاد ومن سهيل بن أبي صالح ومن سليمان بن بلال، هؤلاء هم اللي رووا هذا الحديث. العقيلي رحمه الله كأنه ما صرح تصريح تام، كأنه يعلل هذا الحديث، ولا شك أن هذا الحديث صحيح وقد صححه الشيخان. والأمر ليس كما قال أبو جعفر العقيلي رحمة الله عليه، بل رواه من أصحاب عبد الله بن دينار ممن هو في الدرجة العليا، وإن كان هناك من أوثق من عنده، ومنهم سليمان بن بلال ويزيد بن الهاد، هؤلاء معروفين بالثقة واشتهروا بذلك. ويفيدنا هذا أن الحفاظ تجد بينهم اختلاف في المنهج، فمنهج البرديجي مثلا أبو بكر البرديجي وأبو جعفر العقيلي غير منهج ابن المديني والبخاري. طبعا هم يتفقون على أشياء، وهذا هو الغالب، هذا هو الأصل، متفقين على أشياء كثيرة تتعلق بالصناعة الحديثية، لكن هناك بعض الأمور يختلفون فيها. ومن الأشياء التي يختلفون فيها هو مسألة التفوت والشذوذ. فعند البرديجي والعقيلي أن الطبقة الثانية إذا تفوتوا بخبر عندهم غير مقبول، كما قال البرديجي، قال قتادة من الحفاظ، وقال أقسام، قال الرواة عندنا على قسمين، طبعا يقصد القسمين لمقدمين، فبدأ بهشام الدستوائي وسالم بن عروبة وشعبة من الحجاج، ثم ذكر الطبقة الثانية حماد بن سلمة وأبان بن يزيد وهمام. قال إن الطبقة الثانية تفردوا بحديث ولا وجدنا من يتابعهم عليه، إذن هذا منكر. عند البخاري بن المديني لا، هذا ما يعتبرونه منكر، هذا يعتبرونه صحيح، لكن ليس في الدرجة العليا من الصحة. ولا شك أن منهج البخاري بن المديني هو الأصح، أصح من منهج العقيلي. وهذا يفيدنا أيضا أن للمتقدمين منهج غير منهج كثير ممن تأخر، وبالتالي علينا أن نعرف طريقة المتقدمين حتى نسلك طريقتهم، كما تقدم التنبيه على هذا. وليس كما يقول بعض الإخوان، يقول لا، أن المصطلح علم المصطلح واحد، وأن أهل العلم كلهم لهم طريقة واحدة، وأن الاختلاف هذا الذي حصل بينهم إنما هو من جهة أن ما بلغهم بعض الأشياء، وهناك من بلغ بعض الأشياء، فهذا الذي أدى بهم إلى الاختلاف. لا، هذا مو صحيح. أكثر الخلاف بينهم هو من جهة المنهج والطريقة، بلغتهم هذه الأشياء، لكن هناك من يرى المنهج الصحيح هو كذا، وهناك من يرى المنهج الصحيح لا، هو خلاف ذلك. فهذه القضايا والمسائل، مسألة الطبقات ومعرفة من الأثبت وكذا، هذا كثير ممن تأخر لا يلتفت إليه، بينما علم العلل كله والصناعة الحديثية قائمة على هذا. فلذلك أبو رجب نبه على هذه الأمور والقضايا. فإذا ما يقول بعض الأخوان أن المنهج واحد، هذا مو بصحيح، وهذا في الحقيقة ليس خاصا في علم الحديث، هذا في كل العلوم وفي العقيدة واضح. هذا عندنا منهج السلف ومنهج الخلف، لكن لا يفهم أحد أن كل من تأخر لا هو على منهج غير صحيح، هذا مو بصحيح. وإنما نحن ننبه أن لا بد أن نسير على منهج من تقدم، مثل مسألة العقيدة، نحن نرجو أن نكون على طريقة السلف، وهذا نجزم به بحمد الله بالأدلة والبراهين طريقتهم طبعا في مسألة العلم دون العمل, يعني في مسألة الاعتقاد. فأقول هذا موجود في العقيدة وموجود في علم الأصول, موجود في الفقه, وتعرفون طريقة من تقدمت الاهتمام بالدليل والاعتكاف على الكتاب والسنة والتفقه على ما جاء في النصوص. ثم جاء من يعني كثر, جاء من يختصر ولا يذكر الأدلة ويذكر المختصرات, فظهر التقليد وانتشر التقليد وظهر مسألة التعصب وكذا وكذا. لكن لا يفهم أحد أن خلاص ما نستفيد من الكتب المؤلفة على مذهب أو كذا, لا, هذه لا شك أنه يستفاد منها, لكن أنت أيضا نعرف الحق بدليله, لا يعني يأخذ الإنسان الشيء مسلم, لا, وإنما يسأل عن الدليل والبرهان, فإن كان دل عليه الدليل فهذا هو المقبول. فأقول هذا ليس خاصا في الحديث المناهج, وإنما في كل القضايا والأمور. عندنا مثلا ابن تيمية وابن دقيق العيد في مسألة الفقه دون مسألة الاعتقاد, مسألة الاعتقاد واضحة, لكن مسألة الفقه كلهم يشار إلى أنه بلغ درجة الاجتهاد, لكن لا شك أن منهج ابن تيمية أسد وأرجح وأصح, فإذا يسلك هذا المنهج الصحيح. فهذا ليس خاصا في الحديث بل حتى في غيره. نعم, قال: وحديث الإيمان, هذا كلام ابن رجب, 74 شعبة مخرج في الصحيح, خرجه البخاري من طريق سليمان بن بلال, وخرجه مسلم من طريق سهيل, كلاهما عن عبد الله بن دينار. ولا شك أن طبعا سليمان بن بلال هو من الطبقة الأولى من أصحاب عبد الله بن دينار, وسهيل من الطبقة الثانية. فهذا الحديث صحيح, وأيضا المتابعات هذه تقوي الخبر, ورواه أيضا ابن الهاد وغيره. قال: وقول العقيلي لم يتابع عليه يشبه كلام القطان وأحمد والبرديج الذي سبق ذكره, في أن الحديث إذا لم يتابع راويه عليه فإنه يتوقف فيه أو يكون منكرا, وسبق شرح هذا. هناك من الحفاظ من يشترط مثل يحيى بن سعيد القطان, ذكر لحديث رواه عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر, وهذا كما تقدم لنا قبل قليل في الدرجة العليا من الصحة, فكأنه توقف. فعندما علم أن هناك من تابع كعبد الله بن عمر أخو عبيد الله فهنا قبله. وأما منهج ابن المديني والبخاري لا, أن مثل هذا مقبول, وإنما هم يردون الطبقة الثالثة عندما يتفردون, يردون تفردهم. فإذا منهج البخاري, منهج ابن المديني علم المديني والبخاري هو الأصح. قال: وسبق أيضا كلام الإمام أحمد في حديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته. هذا الحديث رأى الإمام أحمد رحمه الله أنه موقوف, وخرجه الشيخان مرفوعا ورجحوا الرفع, وقد أيضا حصل في اختلاف بين سالم ونافع, ولا شك أن الرفع هو الراجح, الرفع هو الراجح. طبعا حصل في اختلاف بين عبد الله بن دينار, بين عبد الله بن دينار وبين نافع. عبد الله بن دينار ذكر عن ابن عمر مرفوعا ونافع لا, وعبد الله بن دينار أيضا من الطبقة العليا من أصحاب عبد الله بن عمر, وزاد زيادة, فهذه زيادة تكون مقبولة. نعم, قال: وقال البرديجي: حديث عبد الله بن دينار صحاح من حديث شعبة ومالك وسفيان الثوري, ولم يزد على هذا, ولم يذكر ابن عيينة معهم كما ذكره العقيلي. فكأن أهل البرديجي يرى أن الصحاح من حديث عبد الله بن دينار هو أو هم من روى عن عبد الله بن دينار من أصحاب الطبقة الأولى دون الطبقة الثانية. وذكرنا أن القول الصحيح أن حتى الطبقة الثانية أيضا تعتبر صحيحة دون الطبقة الثالثة. وأما كثير من تأخر لا يلتفتون لهذه الطبقات, يقبلون حتى من كان من الطبقة الرابعة, وهذا مو صحيح. ولعل يقف عند هنا ونقرأ في جامع الترمذي. نعم, بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, قال أبو عيسى الترمذي في الجامع الصحيح: باب ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلها. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا محمد بن الفضيل عن أبي سفيان طريف السعدي عن أبي نظرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وفي الباب عن علي وعائشة. قال وحديث علي بن أبي طالب في هذا أجود إسنادا وأصح من حديث أبي سعيد، وقد كتبناه في أول كتاب الوضوء، والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق أن تحريم الصلاة التكبير، ولا يكون الرجل داخلا في الصلاة إلا بالتكبير. قال أبو عيسى وسمعت أبا بكر محمد بن أبان مستملي وكيع يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول لو افتتح الرجل الصلاة بسبعين اسم من أسماء الله ولم يكبر لم يجزئه، وإن أحدث قبل أن يسلم أمرته أن يتوضأ ثم يرجع إلى مكانه فيسلم، إنما الأمر على وجهه. قال وأبو نظرة اسمه المنذر ابن مالك ابن قطعة ابن قطعة. نعم، ذكرت بالأمس أن القراءة في أبواب الترمذي المقصود منها هو الناحية العملية التطبيقية، وكما ذكرت أيها الإخوان فيما سبق وقبل قليل أن الناحية العملية تقرب الأمر، وأنه لابد من الجمع بين الناحية النظرية والعملية، والعملية أكثر. فعندما يرجع إلى كتب الأئمة ويقرأ فيها أو كتب التخاريج، فينبغي للشخص أن ينظر كيف الحفاظ يتكلمون على الحديث تصحيحا وتضعيفا، حتى الإنسان يسلك طريقتهم يعرف منهجهم، هذا هو المقصود. نعم، قال أبو عيسى رحمه الله حدثنا سفيان بن وكيع، وسفيان بن وكيع هو من الجراح من المليح الرؤاسي أبو محمد ولد وكيع من الجراح، وهو من الطبقة العاشرة، وتوفي بعد 400، وخرج الترمذي لسفيان بن وكيع في نحو 50 موضع من كتابه. وسفيان بن وكيع لا يحتج به، والسبب في هذا أنه كان له وراق يورق له، فكان يدخل في حديثه ما ليس منه، فنصح سفيان بن وكيع ولم يقبلها النصيحة، فلذلك سقط حديثه، وتكلم فيه الحفاظ من أبي حاتم وغيره. ولكن الترمذي رحمه الله أن تتبعت هذه الحديث أكثرها، وجدتها إما أن تكون مروية من طرق أخرى عند الترمذي أو عند غيره، أو تكون العلة ليست منه، أو تكون العلة ليست منه، وهذا يدل على مكانة الترمذي في الصناعة الحديثية رحمة الله عليه. فسفيان بن وكيع لا يحتج به، ولكن هذا الحديث كما سوف يأتي قد جاء من طريق آخر. قال حدثنا محمد بن فضيل، ومحمد بن فضيل هو بن غزوان الضبي الكوفي، ومحمد بن فضيل ثقة له بعض الأوهام، ثقة له بعض الأوهام، وتوفي في عام 95، وقد خرج له الجماعة. عن أبي سفيان طريف من شهاب وقيل بن سعد السعدي، وهو من السادسة، وطريف السعدي أبو سفيان ضعيف وشبه المتروك. عن أبي نظرة وهو المنذر بن مالك بن قطعة العوفي البصري، وأبو نظرة ثقة، ثقة من الطبقة الثالثة، وتوفي في عام 800، وقد خرج له مسلم وبقية أصحاب السنن. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افتاح الصلاة الطهور إلى آخره. هذا الحديث بهذا الإسناد لا يصح، وفيه أكثر من علة، فيه سفيان بن وكيع، وإن كان الترمذي انتقى حديثه، وفيه أبو سفيان طريف السعدي وهو شبه المتروك، ولكن هذا الحديث قد رواه الترمذي كما ذكر هو رحمه الله أن جاء من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد ذكره الترمذي في أول كتابه. فروى حديث علي بن أبي طالب من طريق منذر، من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن منذر الثوري عن محمد بن علي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وهذا الإسناد إسناد صالح، فيه عبد الله بن محمد بن عقيل وفيه ضعف، ولكن هناك من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل صحيح، له حديث كثير صحيح. وعبد الله بن محمد بن عقيل من الرواة الذين يقال عنهم أن كل حديث يحكم عليه على حسب ما يليق بحاله، لأن هناك رواة لهم حديث صحيح ولهم حديث ضعيفة، وهناك رواة الغالب عليهم استقامة حديثهم فيكون الأصل قبول حديثهم، وهناك رواة الغالب عليهم الخطأ فيكون الأصل رد حديثهم. ابن عقيل من هالطبقة، وترى التقسيم وكذلك أيضا التفصيل هذه من طريقة من تقدم من الحفاظ، طريقة من تقدم من الأئمة السابقين. فهذا من الأحاديث القوية من حديث ابن عقيل. طبعا ابن عقيل له حديث كما ذكرت منكر، ومن هذه الأحاديث المنكرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كفن في سبعة أثواب، هذا منكر. والصواب ما جاء في الصحيحين عن عائشة من حديث عروة عن عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاثة أثواب ليس سبعة، فهذا مما أنكر على ابن عقيل. وأيضا روى عن ربيع بنت معوذ أن الرسول عليه الصلاة والسلام مسح على رأسه مرتين، وهذا يخالف ما جاء في حديث عمران عن عثمان، وحديث كذلك أيضا عبد الله بن زيد، وحديث أيضا علي وغيرها أن الرسول عليه الصلاة والسلام مسح مرة واحدة، فأخطأ ابن عقيل في ذلك. وله حديث أخرى كما تقدم أنها ثابتة، ومنها هذا الحديث، والدليل على ثبوت أن له شواهد. من الشواهد ما تقدم في حديث أبي سعيد الخدري، ومن الشواهد ما جاء في حديث جابر رواية أبي يحيى القتات عن مجاهد عن جابر، وأيضا جاء موقوف نحو هذا الخبر عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. فهذه الأحاديث تشهد لحديث علي، فحديث علي لا بأس بإسناده. وذكر أبو عيسى رحمه الله، ذكر أفاد أن هذا الحديث ليس بصحيح، وإن كان ما بين علته، وقال أن حديث علي أجود إسنادا وأصح. ومن فوائد كتاب جامع الترمذي أن أبا عيسى يبين كل حديث يتكلم عليه، فتكلم عليه من الناحية الإسنادية، ثم تكلم عليه من حيث الفقه وما يستفاد منه. فذكر في مسألة الدخول إلى الصلاة لا يكون إلا بالتكبير، وهذه مسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم. خلاصة أقوالهم أن هناك من يرى أن الصلاة لا يدخل فيها إلا بلفظ الله أكبر فقط لا غير، وهذا ما ذهب إليه عبد الرحمن بن مهدي والإمام أحمد وغيرهم. وهناك من يرى أن يدخل إلى الصلاة بلفظ الله أكبر والله الكبير، وهذا ذكر عن الإمام الشافعي، وهناك أو الشافعية. وهناك من يقول كل لفظ فيه تعظيم لله جل وعلا ممكن أن يدخل إلى الصلاة به، كما نقل عن أبي حنيفة وأصحابه، يعني لو قال الله العظيم الله الكبير الرحمن الرحيم إلى آخره إنهم لا بأس. ولا شك أن القول الأول هو الصحيح، والدليل على هذا هو هذا الحديث، وأيضا السنة العملية التي جاءت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ما كان يقول غير الله أكبر. وأيضا هذا الحديث يفيد أن أيضا الصلاة لا تكون إلا بطهارة، وهذا محل إجماع، ولكن بعض أهل العلم اختلفوا في إدخال بعض الصلوات، يعني مثل صلاة الجنازة. نقل عن الإمام الشعبي رحمه الله أن الجنازة ليست بصلاة، فلا ما يشترط لها الوضوء، لكن سميت صلاة الجنازة، سميت بالنصوص الشرعية أنها صلاة، وإذا كانت صلاة فإذا لا بد لها من طهارة. وأيضا في مسألة تحليلها التسليم، أيضا هذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم. هناك من يرى أن الصلاة لا يخرج منها إلا بسلام، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. وهناك من يرى أن الصلاة يخرج منها بالسلام وبغيره، كل فعل ينافي الصلاة ممكن أن تنتهي الصلاة به ويخرج منها من خلاله، وهذا نقل عن الحنفية. ولا شك أن المذهب الأول هو الصحيح، والدليل على هذا هذا الحديث والسنة العملية، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة كانوا يخرجوا من صلاتهم بالتسليم، والتسليم التسليم الأولى هي ركن والثانية مستحبة. وقد نقل ابن المنذر الإجماع على هذا، ولكن وقع في هذا خلاف، والأصح ما نقل أبو رجب في فتح الباري شرح البخاري، أبو رجب نقل إجماع الصحابة فقط، ابن المنذر نقل إجماع أهل العلم، قد يكون ابن المنذر قصد إجماع الصحابة، فأهل العلم وقع بينهم خلاف، لكن الصحابة لم ينقل بينهم اختلاف، وأنهم كانوا أحيانا يكتفون بتسليمة واحدة. نعم جاءت حديث كثيرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقتصر على تسليمة واحدة، لكن لا يصح منها شيء، المرفوعة لا يصح منها شيء، وإنما الذي ثبت عن الصحابة. والمرفوعة ضعفها ابن المديني، وضعف كذلك العقيلي والدراقطني وابن عبد البر وغيرهم من الحفاظ، وإنما هذا ثبت عن الصحابة، فالصحابة مجمعون، ثبت عن أنس وعن عائشة وغيرهم اكتفوا بتسليمة واحدة. وهذا يفيد أن أيضا أن المفتاح على قسمين، حسي ومعنوي. الحسي معروف، المعنوي هو مفتاح الدين، له مفتاح وهو لا إله إلا الله، والصلاة له مفتاح وهي الطهارة، وكذلك أيضا الصلاة تفتتح بالتكبير. فالمفاتيح حسية ومعنوية. وتكلم هنا ذكر أبو عيسى الترمذي رحمه الله أن أبو نظرة هو المنذر بن مالك من قطعة، وهو ثقة من الثالثة، وأبو عيسى أحيانا يعني يتكلم على الأحاديث وعلى الرجال والرواة، وهذا كله يعني مما يرجح به كتابه ومما يستفاد من كتابه، ولذلك ينبغي القراءة في كتب السنة. قال باب في نشر الأصابع عند التكبير، ثم قال حدثنا قتيبة وأبو سعيد الأشج. قتيبة هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجاء الثقفي، وهو ثقة ثبت مكثر من الحديث، وتوفي في عام 400، وليس هناك في الكتب الستة من اسمه قتيبة إلا هذا، له رواية في الكتب الستة أحد اسمه قتيبة إلا هذا، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. وأبو سعيد الأشج وهو عبد الله بن سعيد الكندي الكوفي، وهو ثقة توفي في عام 57، وقد خرج له الجماعة. قال حدثنا يحيى بن اليمان، ويحيى بن اليمان هو العجلي أبو زكريا، ويحيى بن اليمان فيه ضعف، له أخطاء وأوهام، تكلم في يعقوب بن شيبة وغيره. عن ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث القرشي العامري، وهو من الطبقة السابعة، وتوفي في عام 59، وقد خرج له الجماعة، وهو من كبار الأئمة، وهو من كبار الأئمة والحفاظ والفقهاء والعلماء. عن سعيد بن سمعان، سمعان هذا قيل سمعان وسمعان، والمشهور سمعان بالكسر، هذا هو المشهور. وسعيد بن سمعان ثقة، سعيد بن سمعان المدني ثقة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة نشر أصابعه. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة قد رواه غير واحد عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا، وهو أصح من رواية يحيى بن اليمان، وأخطأ ابن يمان في هذا الحديث. ثم قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن وهو الدارمي صاحب السنن وهو من الحفاظ، قال أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد، وعبيد الله بن عبد المجيد الحنفي وهو ثقة توفي بعد 200، عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان قال سمعت أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الصلاة رفع يديه مدة، وهذا هو الصحيح، ونشر أصابع يعني فتحن، وإن كان بعض أهل العلم يقول أن النشر هو خلاف الضم، أن الضم هكذا والنشر هكذا، وأما هكذا فيقال تفريق فرق. لكن لا شك أن رواية عبيد الله بن عبد المجيد وهناك من تابعه أصح من رواية يحيى بن اليمان الذي فيه ضعف ولين، فتقدم رواية عبيد الله بن عبد المجيد وأن فتح أصابعه، وأن السنة في التكبير يكون هكذا، إما إلى حذو المنكبين أو حذو الأذنين، وليس هكذا كما يفعل بعض الناس، أو يمسك بإبهامي شحمة أذنيه أو يفعل هكذا، لا، وإنما يرفع يديه مدا يستقبل بهما القبلة. هذه السنة في ذلك. وهذا الحديث إسناده صحيح من حديث عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي عن ابن أبي ذئب، بخلاف الرواية السابقة فإن فيها ضعف. والحديث إذا كان مخرج واحد واختلفت الألفاظ يرجح اللفظ الذي جاء بإسناد أصح، كما ذكرنا قبل قليل فيما ذكره أبو عيسى الترمذي رحمة الله عليه. الآن الوقت ذهب، لعلي يجيب عليه إن شاء الله غدا بمشيئة الله. جزى الله فضيلة الشيخ خيرا على هذه الدروس ونفع بها مستمعها. صاحبكم في هذه الدروس العلمية مؤسسة بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع في بريدة، هاتف رقم 06-381-223-33. والسلام عليكم ورحمة الله.